مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد الجزء الثامن عشر من أول سورة المؤمنون إلى الآية العشرين من سورة الفرقان. فمن ابتغى وراء ذلك، ذكرها بعد ذكر الزوجة وملك اليمين لتشمل هذه الآية كل صور الانحرافات الأخلاقية والشهوانية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال القرطبي: والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يشمل معاملة الخالق ومعاملة الخلق وحق الله وحق العباد. وما كنا عن الخلق غافلين. ما كنا غافلين عن القيام بمصالحكم وحفظكم ولو بمقدار لحظة، وإلا سقطت السماء عليكم فأهلكتكم، أو انقطع الهواء فاختنقتم. فما أشمل العناية الإلهية التي تحفظ الكون من الزوال والاختلال. وإنا على ذهاب به لقادرون. هل شكرت نعمة الماء؟ قال الزمخشري: فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم، ويخافوا نثارها إذا لم تشكر. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فالآية تعليم من الله عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا، بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلموا قالوا. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. القدوات من الأنبياء هم أساتذة الأجيال في مدرسة أكل الحلال. بأكل الحلال نقتفي أثر الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قال ابن كثير: يأمر الله تعالى عباده المرسلين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. كل نعمة تباعدك عن ربك ليست خيرا بل شر. الخير ما قرب من الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحسن: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله. وقال الحسن: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا بها. وقلوبهم وجلة. قال القشيري: يخلصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير أو تعليج على مواطن الكسل أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص، ثم يخافون كأنهم ألموا بالفواحش، ويلاحظون أحوالهم بعين الاستصغار والاستحقار، ويخافون بغتات التقدير وقضايا السخط. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات. هناك ارتباط وثيق بين الخوف والمسارعة إلى الخيرات. الخوف صوت دافع لكثرة العمل. ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس: الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة. ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن القيم: كان بعض أصحاب ابن تيمية يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئته يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى أهل بيته فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قال ابن عباس: أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا، وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود؟ وهذا على سبيل التوبيخ لهم. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قال ابن عاشور: وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق، ولكنهم يشيعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم. ما أجمل إنصاف القرآن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فن التفويض لله والتوكل. قال ابن عاشور: والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره. قال ابن عقيل: ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق، لكنه يستصلح. ألم تسمع قول الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ فهذا اكتساب استمالة ودفع عدوان وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد، فهذا طب المودات واكتساب الرجال. ادفع بالتي هي أحسن. قال أنس بن مالك في تفسير هذه الآية: يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول له: إن كنت كاذبا فإني أسأل الله أن يغفر لك، وإن كنت صادقا فإني أسأل الله أن يغفر لي. وهو يجير ولا يجار عليه. يؤمن الله من شاء من عباده، ولا يستطيع أحد أن يؤمن من أخافه الله. أمانك بيد الله وحده. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا لذهب كل إله بما خلق. مناقشة عقلية وبرهان منطقي. لو كان هناك إلهان في هذا الكون لتنازع واختلف. حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. قال القرطبي: ودلت الآية على أن أحدا لا يموت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله، ولولا ذلك لما سأل الرجعة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال ابن عباس: أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قال رجل لزهير بن نعيم: ممن أنت؟ قال: من المسلمين. قال: أسألك عن النسب. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. لم يقل بما صلوا أو صاموا أو أنفقوا، لأن الصبر عبادة تؤديها متألما، وغيره من العبادات تؤديها متلذذا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. سئلوا عن السنين فأجابوا بالأيام، لأن فزع يوم القيامة أطار عقولهم وأراهم عشرات السنين أقل من يوم في جوار الخلود. سورة أنزلناها وفرضناها، كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة، علموا نساءكم سورة النور، لأن مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وصون العرض. وفرضناها، فرضنا ما فيها من الأحكام، وشددها ابن كثير وأبو عمر فقال وفرضناها قراءة أخرى لكثرة فرائضها أو المفروض عليهم أو للمبالغة في إيجابها. بدأ الله سورة النور بذكر عقوبة الزنا، فمن زنى محى الله نور الإيمان من وجهه وقلبه وعمله، فيسير متخبطا في ظلمات الذنب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ليس في إقامة الحدود شدة أو غلظة، بل فيها الخير الكثير، لأنها تردع من تسول له نفسه بالعدوان. ولذا جاء في الحديث حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 40 يوما. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مشاهدة تنفيذ أحكام الله مقصود شرعي يحدث أثر الردع في قلوب من يشاهده. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، حزنك أو فرحك وتشاؤمك أو تفاؤلك هو قرارك الشخصي واختيارك المبدئي، فلا تلم إلا نفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بقدر إيمانك يكون حسن ظنك في المؤمنين حولك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. روي أن أبا أيوب لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه ألا ترين ما يقال؟ فقالت له لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءا؟ قال لا. قالت ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فعائشة خير مني وصفوان خير منك. قال نعم. إذ تلقونه بألسنتكم، وقت الإشاعات والتربص يكون مصدر التلقي هو اللسان لا السمع ولا العقل، فلا تثبت من الأخبار ولا روية في نشرها. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كلمة واحدة تهوي بصاحبها في جهنم، فإياك ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كلما عظم الذنب في عينك صغر عند الله، وكلما صغر في عينك عظم عند الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في حديث أبي هريرة مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ومعنى ما يتبين فيها أي لا يتأملها أخير هي أم شر ولا يحسب تبعاتها. وفي حديث بلال بن الحارث عن هذه الكلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فالاستخفاف باللسان من موارد الهلاك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ما آخر ذنب استهنت به ولم تتألم بحدوثه؟ احذر أن يتعاظم ذنبك عند الله. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد حب إشاعة الفاحشة يستحق صاحبه العذاب الأليم، فكيف بمن نشرها وحض عليها؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الجزاء من جنس العمل، كما تعفو عن الناس سيعفو الله عنك، وكما تغفر زلاتهم سيغفر الله زلتك. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، كيف تضرب عنقه؟ قال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. والطيبات للطيبين، قال ابن عباس: والطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال، فمقياس طيب العبد بحسب ألفاظ لسانه وكلماته. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال قتادة: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن النظر مريد الزنا ومفتاح الفواحش. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال الإمام القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نستنبط منها قاعدة سد الذرائع، فإذا كان الضرب بالأرجل مباحا للنساء لكنه يفضي إلى الحرام أو ما يقارب الحرام، وهو لفت الأنظار إلى زينة المرأة، ولهذا نهى الله عنه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الضحاك: البر والفاجر، فالتوبة تلزم الجميع. قال ابن القيم: وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. قال عبد الله بن علي بن محمد التميمي: شتان بين تائب يتوب من الزلات، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات. قال ابن الجوزي: في حقيقة التوبة، أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟ إنما التوبة نار تحرق الإنسان، جرد قلبك من الأقذار، ثم ألبسه الاعتذار، ثم حله حلة الانكسار، ثم أقمه على باب الدار. قال ابن الجوزي: والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة، فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. لكن ما الفارق بين التجارة والبيع؟ التجارة هي العمل برؤوس الأموال بحثا عن الأرباح، وأما البيع فهو أخص من التجارة، فلا يلزم أن يكون فيه ربح، فقد تضطر لبيع شيء غال لاحتياجك إلى المال فتبيعه بأقل من قيمته. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل ضربه الله لرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فظن أنه قدر عليه، فلما أتاه لم يجده شيئا. وكذلك الكافر لا يكون على شيء حتى يأتيه الموت فيكتشف ذلك. أو كظلمات في بحر لجي يعشاه موج، موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ذكر الله ثلاث ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الأمواج وظلمة السحاب، وكذلك الكافر له ظلمات ثلاث. قال ابن عباس شبه قلبه وسمعه وبصره بهذه الظلمات الثلاث، وقال غيره الكافر لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويعتقد أنه يدري، فهذه المراتب الثلاثة شبه تلك الظلمات الثلاث. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. قال الطبري إن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مفطلا فأبى ذلك وقال إن محمدا يحيف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف، فنزلت هذه الآية. وكان كعب يأخذ الرشوة، فإذا أعطاه الرشوة حكم له، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق وهذا الرجل مفطل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أصحاب إيمان مصلحي وتدين نفعي، فلا يستفتون العلماء إلا إذا عرفوا أن الحكم الشرعي في صالحهم، ولا يسترشدون بأحكام الشرع إلا إن حكم لهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قيم عبوديتك، قال السعدي فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. بعض الناس يأتي إلى العالم ليستفتيه ويبتغي جوابا محددا قد بيته قبل أن يعرض سؤاله، فإن لم يحصل على هذه الفتوى طلب عالما آخر، ولا يزال كذلك حتى يسمع ما يريد. من طريف ما يروى خاصمت امرأة جميلة زوجها إلى الإمام الشعبي، فحكم الإمام للمرأة دون الرجل، فلما وجد الرجل أن الشعبي لم يحكم له اتهمه بالجور قائلا فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته ببنان وخضاب في يديها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصبى حتى تراه ساجدا بين يديها. فانتشرت بين الناس وتناشدوها حتى اضطر الشعبي إلى الاستعفاء من القضاء، وقال أوجعت ظهره بالعدل حتى جورني في شعره. فما أقبح هذه الصورة، لكنها متأصلة في المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فهذه الثلاث مجتمعة فيهم، وليس المقصود التساؤل هل فيهم مرض أم ارتياب أم خوف من الجور بل المقصود التدرج في وصف أخلاق المنافقين، فإن هذه الصفات الثلاثة موجودة فيهم، ففي قلوبهم مرض النفاق والكفر، ولذا فهم مرتابون شاكون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله، ولذا يخافون أن يجور عليهم. وصيغة الاستفهام هنا أشد في التوبيخ، بل أولئك هم الظالمون. بل هنا للإضراب الانتقالي، أي للانتقال من الاستفهام إلى خبر آخر هام، وليست بل للإبطال، لأنه لا يستقيم إبطال المرض أو الارتياب أو الخوف من الجور، فهذا ثابت في حق المنافقين. وفائدة بل ترقب ماذا سيؤول إليه تحقيق حالهم، فكان قوله أولئك هم الظالمون بيانا لما يترقبه المستمعون، وإفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. أقسم المنافقون بالأيمان المؤكدة أنه متى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ليخرجن، فأمر الله نبيه أن يرد عليهم في تهكم قل لا تقسموا طاعة معروفة، معروف أن طاعتكم طاعة باللسان فحسب وتكذبها الأفعال والأحوال. أو صديقكم، اعرف قدر الصديق، قال ابن عباس الصديق أوقد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أو صديقكم، قال معمر دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت آكله، فقال ما هذا؟ قلت أبصرت رطبا في بيتك فأكلت، قال أحسنت، قال الله تعالى أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، نزلت في بني ليث بن بكر، وكان رجل منهم لا يأكل وحده ويمكث أياما جائعا حتى يجد من يآكله، وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عليه السلام، فإنه كان لا يأكل وحده، فكن مثل أبي الضيفان إبراهيم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. العمل الجماعي والقيادة الموحدة هدي نبوي وأمر رباني. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم، أذن لهم ومع هذا استغفر لهم، لأن الإذن في التخلف لا يبرئك من التقصير، بل يفرض عليك مراجعة نفسك لتعرف سبب حرمانك من الخير الوفير. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال ابن عباس لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه، فإن دعوته موجبة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا بالطرد من رحمة الله، آكل الربا وشارب الخمر والراشي والمرتشي والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، المراد بالدعاء هنا النداء، أي لا تقيسوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم إياكم على نداء بعضكم على بعض، بل يجب عليكم إذا دعاكم لأمر أن تلبوا فورا بلا تقاعس أو تباطؤ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مخالفة واحدة قد تؤدي لانتكاستك وانهيار إيمانك، واحذر فقد تكون عقوبتها معجلة أو مؤجلة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الطاهر بن عاشور وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة، لأن من السنة أن يكون لكل اجتماع إمام، ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع، وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام، ومن السنة ألا يجتمع جماعة إلا أمروا عليهم أميرا، فالذي يترأس الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمين، فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه، لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفراد الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها. وكذلك الأدب أيضا في التخلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه، كاجتماع المجالس النيابية والقضائية والدينية، أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر واستئذان. ليكون للعالمين نذيرا، أي لعالم الإنس وعالم الجن، فكل الخلق مخاطبون برسالته ومطالبون بالإيمان به. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، النار كائن حي يرى ويسمع ويتكلم وله شهيق وزفير، وقد قال الله عن كلام النار وتقول هل من مزيد، وقال صلى الله عليه وسلم شكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، المكان الذي يلقون فيه ضيق ليزداد كربهم وعذابهم ولا يكون لهم أدنى مهرب، وقد شبهوا ضيق النار بالوتد حين يدخل في الحائط بقوة. قل أذلك خير نزلا أم جنة الخلد، لا مجال للمقارنة بين الجنة والنار، وإنما يغزون الشيطان حين تغيب هذه المقارنة عن الأذهان، فنؤثر لذة حقيرة تورث عذابا طويلا، ونزهد في طاعة يسيرة تورث نعيما مقيما. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، المسؤول هو الذي يسأله من له حق عنده ويطالب به، فمن الذي له حق عند الله تعالى حتى يسأله ويطالبه بحقه؟ هذه مبالغة في تحقيق وعد الله وكرمه، كما يشكرك شاكر على إحسانك فتقول له لا شكر على واجب، وإلا فلا حق لأحد على الله. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، قال قتادة والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. ويمشون في الأسواق، هذا حال الأنبياء، فأين الدعاة من هذه الآية؟ وكيف وصولهم وانتشارهم إلى الشرائح التي لا تغشى المساجد؟ أخرج من صومعتك أيها الداعية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال الإمام البغوي أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير مالي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وحيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى.